وقد صرح البخاري بأنه أصح شيء في ذلك ما تدري بصحة حديث عن ابن شعيب، وأخبر أنه يذهب إليه والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم الصلاة انصرف فقام مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعد انقطع أو يأمر بشيء أمر به، ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. قال جابر رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم ليل، فبدا بالصلاة قبل الخطبة بلا ذان ولا إقامة، ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فأمرهن وذكرهن متفق عليه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى من صلى، فأول ما يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. الحديث رواه مسلم. ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين، ثم يسلم فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس، فيقول: تصدقوا، فأكثر من يتصدق للنساء بالقرط والخاتم والشيء، فإن كانت له حاجة تريد أن يبعث بعدا يذكره لهم، وإن لم يصرف. وقد كان يقع لي أنها دعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرج إلى العيد ماشيا والعنزة بين يديه، إنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى، إلى أن رأيت بقي المحلة يوم النحر بمنى، وهكذا بعرفة، خطب على راحلته بعرفة أيضا. أما في العيد فكان يخطب على عرفة، يخطبون أمام الناس ويخطبهم عليه الصلاة والسلام. من عزها على أن يبقى في شيء حكي عزها الحكي. هذا صحيح، وخير في المصنف الجالس سند بعد قليل. ثم رايت: وقد كان يقع لي ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يخرج الى العيد ماشيا والانزه بين يديه، وانما خطب على راحلته يوم النحر بمنى، إلى رأيت بقي من مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا داود بن قيس، حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي شر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد من يوم الفطر فيصلي بالناس فينك الركعتين، ثم يسلم فيستقبل الناس فيقول: تصدقوا، وكان اكثر من يتصدق النساء. وذكر الحديث، ثم قال: حدثنا ابو بكر بن خلاد، حدثنا ابو عامر، حدثنا داود عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم الفطر فيصلي بالناس فيبدأ بركعتين، ثم يستقبلهم وهم جلوس ويقول: تصدقوا. فذكر مثله هذا إسناد ابن ماجه، إلا أنه رواه عن أبي كريب عن أبي أسامة عن داود، ولعله صحف على الكافر براحلته والله اعلم. فان قيل قد اخرجا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاه ذكر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبه ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فاني انظر اليه حين يجلس الرجال بيده ثم اقبل يشقهم حتى جاء الى النساء ومعه بلا. فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا فتل الايه حتى فرغ منها الحديث. وفي الصحيحين ايضا عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فبدا بالصلاه ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فاتى النساء فذكرهن الحديث وهو يدل على انه كان يخطب على منبر او على راحلته ولعله كان قد بني له منبر من لبن او طين او نحوه. قيل لا ريب في صحه هذين الحديثين ولا ريب ان المنبر لم يكن يخرج من المسجد. واول من اخرجه مروان بن الحكم فانكر عليه. واما منبر اللبن والطين فاول من بنى كثير بن الصلب في اماره مروان على المدينه وما روى في الصحيحين. فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع او دكان وهي التي تسمى مصطبة ثم ينحدر منه الى النساء فيقف عليهم فيخطبهن فيعظهن ويذكرهن والله اعلم. ومن كل حال نزل يشهد بانه كان على شيء مرتفع ثم شيء وضع له ارتفع عليه او بني له وارتفع عليه لان ذلك عند الصوت ابلغ المنبر والشيء المرتفع عند الصوت ولهذا صنع المنبر الجمعه لهذا الامر. اذا كان يوم العيد فيوم العيد اكثر حاجه كثره الناس فيشرع ان يكون على شيء مرتفع حتى يبلغ عنها. اما اليوم فقد تيسرت هذه المكبرات وصار الخبر وصار الصوت يسمع ولو لم يكن على محل مرتفع. نعم هنا كان يركب الراحلة في ليلين وجلسي ما كان يركب الراحلة فيما فعل هذا في الحج لأن حاجة الراحلة معه ولم ينكر أن الراحلة لعلها رواية وقالها تفصيل يعني ليس بدل الراحلة لأنه مو معروف مو مشهور مثلا كان يأتي على دابة العيد والعيد واجب عند المسجد مو بعيد المصلى مو بعيد. تفصل لا لا تفصل محتمل لان التوحيد لا لو جاء دليل يفهمه. مشروع لنا خطبه بالروايات ما راينا ان خطبه واحده لكن العلماء قاسوا على خطب الجمعه يعني عيد السنه والجمعه عيد الاسبوع في اهل روايه واحده خطبتين ومسجد الخطبة على الصحيح خطبة. نعم كان العلماء ألحقوا العيد بالجمعة وجعلوا خطبتين كالجمعة لأنه عيد السنة وهو الذي عليه العدد والذي عليه جمهور أهل العلم أنه خطبة أنه خطبة الجمعة خطبة وثاني خطبة خطبة خطبة خطبة على كل ما لا أعلم المفروض تبلغ الناس وعظهم وتنفيهم والرواية اللي فيها خطبة فيها بعض والذي يكمل على خطة واحدة. يكمل على خطة واحدة. ما نعرف شيء، ما نعرف شيء. أو ما نعرف هذا شيئا. ما نعرف شيء. نعم. وكان يكتبه خطبه. نعم. نعم. بس أخذ العيد. خطأ في مثل العيد. لا وصول. ما نعرف شيء إلا خطة واحدة. لكن الذين يعرف الصحيح الاستقصاء يعرف العيد، والعيد يعرف الجمعة من باب غياب الجمعة، لأنها عيد الجمعة وهذا عيد السنة. وتأثروا أيضا بحديث ضعيف في رواية إبراهيم من أبي يحيى لفظا للمعروف الضعيف. قد يقال أن رواية الضعيف لما اعتبر بالعمل المتوارث روية في هذا، لكن لا لا أعلم في هذا خلال الصحابة رضي الله عنهم. أما الحديث الصحيح فليس فيها إلا فقط واحدة. وأما عن الصحابة فلا أعلم شيء الآن. نحتاج إلى تأمل. نعم. لا جمع ما ورد في هذا الشيء. ومثل العيد سوى سوى. والنبي خطأ فيه كما خطأ في العيد. نعم. نعم. تحتاج إلى مزيد. إنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرظ عن سعد القرظ يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر التكبير بين أبواب الخطبة ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتح هذا، وقد اختلف الناس في افتتاحه. في سننه عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن وهو ضعيف، وسعد بن عمار المجهول. في آية أخرى مرسل عن رضي الله عن عبد الله بن عتبة كان يبدأ مرسل إلا إلا قبل صليب التكبير، لكنه مرسل لا حد يتبين. وقد اختلف الناس في افتتاح خطبتي العيدين والاستسقاء، في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل افتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل افتتحان بالحمد. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر في بالك لا يبدأ به بحمد الله فواجبا. كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يبتدئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع به آخر، وقيل ليسلم على للطريقين. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة. الحمد محفوظ الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد فيه أن يجلس للخطبة وأن يذهب. ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب. ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. السلام عليك على وليس رخصت الأول ما تكلم ما تكلم عن الأول تكلم عن الثاني نعم. وابو داود الصلاة باب إلى وافق يوم جمعة يوم عيد نعم بعد نعم وكان صلى الله عليه وسلم صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر، فقيل ليسلم على أهل الطريقين وقيل لينال بركته الفريقان وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الحجاج والطرق وقيل ليغير المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره وقيل لتكثر شهادة البقاء فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتي ترفع درجة المصاة تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم. هذا اللي قال المؤلف أول يعم هذه الإسلام وغيرها كان لا يشرع شيئا عن أحد وإنما يشرعه لحكم وأسرار يكون يذهب من طريق ويرجع من آخر تبع الحكم وأسرار منها ما ذكر وغير ذلك من الفوائد وخاصة على الإسلام تعدد البقاع والسلام على أهل الطريقين وإغاظة المنافقين ويو هذا من الوعيد مخالفة في الطريق ما تذهبون في سيارات الآن ولا بالسيارات هذا المقصود هذا هو المقصود ويها الشعائر كلها هاكو وقيل ولا صح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم الذي لا يخلو فعله عنها. وروي عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا يسمى التكبير المقيد عقب الصلوات والذكر صلاة الفجر يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق خمسة أيام. وهذا محفوظ عن الصحابة لما الحج الموضوع فهو ضعف لكن محفوظ عن الصحابة كانوا يكبرون بعد عدد الأوقات التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تكبيرا مطلقا ومقيدا طبعا الصلوات وبغير ذلك ويكون الذكر مزدوج يعني خمسة أيام بعد الصلوات وفي بقية الأوقات. أما في الثاني وما قبله في الأول الشهر هذا تكبير مطلق في أول الحجة في أول يوم الحجة إلى الثامن هذا مطلق ليس فيه التكبير عبر الصلوات مطلق. فإذا جاء اليوم التاسع بدأ مقيد من يوم عرفة مع المطلق جميعا فيكون التكبير ثلاثة يوما من أول يوم إلى نهاية يوم التكبير للحجاج وغير الحجاج للجميع لكن في خمسة الأيام الأخيرة يجتمع المقيد أدبار الصلوات والمطلق. وهي السماية الأولى هي المطلق. نعم. التكبير المقيد بالنسبة للحاج من صلاة الظهر. نعم. التكبير المقيد بالنسبة للحاج. يبدأ من الله يما النحو لأنه مشغول بالتلبية فيه. يحرم بالحج يقوم بالتلبية. يشتغل بالتلبية أفضل. ويكبر أفضل. قال الأنس صحيح كان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه حين توجه الى عرفات مع النبي عليه الصلاه والسلام لكن التلبيه اولى بها لانها شعار الحج. نعم هذه الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله شفعا بعض الصحابة يكبر مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد منها الله أكبر كبيرا الحمد لله كبيرا الله أكبر فينا هذه الألفاظ أفضل منها يرفع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كله طيب. يعني نبدأ المقيد اليوم عرفة نعم آخر الصلاة صلاة الفجر مع المطلق لا تقوم الأولى ما يصير تحتي البصرات لا رجع ما يصير تقوم الأولى المغيب يبدأ من يوم عرفة مع المطلق مع المغيب يعني يبدأ البصرات وبعد ذلك يتغفى الطريق ومن كل مكان لكن بالمطلق يكون حاصة عام يعني ليس حاصة في اليوم الثاني ما قبله مطلق ما في هذه البصرات هم بغيب البصرات نعم أولى تسمع من حوله الأسوار كذلك شعار الله نعم المسجد فصل في يدي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يسمع لا تهلس اسمع السنة التكبيرة حتى يصل جميع تكبيرة هذا المساجد أصوات جماعية من يلعق هذا يكبر وهذا يكبر حتى جاء أصوات ولا ما قصده ما يكون مفروض فصل يدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه وكان كسوفها في أول النار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها فتقدم فصلى ركعتين قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة جار بالقراءة ثم ركع فطال الركوع ثم رفع رأسه من الركوع فطال القيام وهو دون القيام الأول وقال لما رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. ثم هذا ما يزيد على سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. هذا إذا هو مطلق القائل هنا ولا معنى لما يظهر منه إكماله التحديد المعروف النصوص الأخرى وإن قد أتصل على ربنا وقال ثم قرأ عن ظاهر النص فلا بأس من ذلك لأن النص ظاهر وقال ربنا وقال ثم قرأ بعد ذلك بعد الركوع الأول ثم الركوع الثاني ليس بعده القراءة على الصحيح بل بعده السجود بعد ما يكمل الثناء على الله سبحانه وتعالى لأنه ما بعده القراءة أما على قول من قال له صلي ثلاث ركعات اربع ركعات خمس ركعات يحفظ الركوع الثالث خمس الركوع الثاني ما صلى لكن الصحيح انهما ركعتان اربع ركعات واربع سجود هذا هو الافضل وهو الاصح ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يقرا قراءتين ويركع ركوعين ويسجد سجدتين وهكذا الثاني يعني يحط على هذا فلا بأس وإن زاد فلا بأس. زاد على قاعدة المعروف. يعني اثنى على الله بعد الركوع نعم. إذا كنت فيه الفاتحة الأول والثاني ثم القراءة بعده. ثم رفع رأسه من الركوع ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل في الركعتين أربع ركعات وأربع سجدات. ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، فهم أن يأخذ أنقودا من الجنة فير يوميه، ورأى آل العذاب في النار فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى أمر بمالك يجر أماه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج يعذب ثم انصرف، فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله. وهذا هو الذي الله جل وعلا أرى نبيه الجنة والنار، وأنه لما رأى الجنة تقدمت الصفوف وجعل يتناول، فلما سئل بعد ذلك قال في الجنة جعل يتناول عقودا منها، قال فلو أخذته لاقاته ما بقيت منه ما بقيت الدنيا، لكن لم يقدم له ذلك. ثم أغلق عليه النار وجعل يتأخر الصفوف، هذا من آيات الله عز وجل ومن إقامة الحجة على الناس ليحذروا ما حرم الله ويردوا ما أوجب الله، ويعلموا أن الجنة حق والنار حق، كما أنهم مرعوبون يوم القيامة، وهو قادر على أن يريهم إياها في هذه الدار وصف نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم أراهم بعض من يعذب فيها حتى يكون هذا أقرب إلى الارتداء والحذر، وأن موعده به أجيه نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أخبرهم به من جهة التي ربطت الهرة وحبستها وأتعذب في النار، ورأى الهرة تخدشها تنهشها لتسألها على تعذيبها لها، يعني تعذب بها، وراء سارق الحاج تعذب بمحجن، وكان سارق شخص يسرق الحجيج بمحجنه يشوفه من امتعتهم بمشعابه، فان فطنوا له قال ما قصد تعلق بمحجنه، فان لم يفطنوا له فطنوا له اخذه وذهبه، وراءه يعذب في النار بنار نفس العصر التي كان يسرق بها الحجيج، ورأى فيها عمرو بن لحي أو مالك وعمرو بن لحي خزاعي الذي كان أميرا في مكة وتولى على مكة في عهد خزاعة، وكان رئيسا لهم، وكان أول من سير السوائب للأصنام، وغير دين إبراهيم ونصب لهم الأصنام ليعبدوها، وبحث عن ود وسواع ويغوث حتى وجدها فمثلها في العرب، وكان يعبدها قوم نوح فعبدها العرب بعد ذلك، وهذا من عمله الخبيث، فلهذا رآه النبي يجف قصبه في النار، أمعاءه في النار بسبب عمله الخبيث. والمقصود من هذا التحذير من معاصي الله والحث على التقرب إلى الله بأنواع الطاعة، فإن كلا يجد ما قدم، من قدم خير وجده في دار الكرامة، هو وجد شرا وجد في دار الهوان. نعم. ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيت ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد. تقول خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة يعني عظيمة بالغ فيها، لأن حمد الله وأثنى عليه وذكر الناس وبالغ في تذكيرهم ليحذروا لغة الله. والبليغة هي التي اجتمعت على الوعظ والتذكير والتحذير بألفاظ واضحة وبينة مع شدة في ذلك وإظهار الخوف عليهم والحذر عليهم. كان إذا خطأ اشتد غضبه على صوته والصلاة مرض عيناه كان هو ذريش يقول صبحك ومسافر ليست خطوة ميتة ضعيفة. بعض الناس إذا خطب كلامه ضعيف وكلامه ميت لا يؤثر في القلوب. وكلام الخطب بالقوة والبلاغة وإيجاد الألفاظ المؤثرة والصوت المؤثر الذي يقبل اختيار الألفاظ المؤثرة وإظهار الحزن والخوف على المخاطبين. والله ما أحد غير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء مست به حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطا من الجنة حين رأيتموني أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي لفظ رأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفضع منها. ورأيت أثر للنار النساء قالوا وبما يا رسول الله؟ قال بكفرهم. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدار كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يعني هذا هو الغالب عليهن ينسين المعروف السابق كله عند زلة يزل بها الرجل وعند تقصير يعرض تنسى إحسانه كثير من جمع عليه السنوات كثيرة وحده الطويل حتى تقول الله رأيت منه خيرا قط. وهذا في كفر العشيق وهو كفر الزوج كفر الإحسان وهو اللوز الآخر لو يكفر اللعن كفر العشيق يكفر اللعن ويكفر من كلام البليغ. وهذا يدل على أن كفر العشيق وأن السب والبذاء من أسباب دخول الله يعني إنكار النعم كفر النعم وجحش المعروف وإطلاق اللسان بالسد والفرسفل هذه خصال ذميمة يجب النار رحمه الله. ومنها ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون بالقبور مثل قليل من فتنة الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول محمد رسول الله كان بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له من صالحا؟ فلقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق وقال المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفي طريق أخرى لأحمد بن حنبل رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله أنه عبده ورسوله ثم قال أيها الناس أنصتكم بالله هل تعلمون أني قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني بذلك؟ فقام رجل فقال نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك. فقال نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك ثم قال أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض وإنهم قد كذبوا لكن آيات من آيات الله تبارك من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده يعتبر بها عباده فينظر من يخفي من فوق يعتبر بل عنهم يعتبر العين من السنة ومن القمار ما رجعت ما أحفظ يا شيخ ما رجعت يعتبر بها عباده ما رجعت لا ما رجعت يعتبر بها وإن الله لقد رأيت منذ كنت أصلي ما كنا أقول من دنياكم وآخرتكم. وإنه والله لا تقول وإنه والله أعلم لا تقول الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرون ناظر الدجال. منسوخ العين اليسرى فأما عين أبي فأنها عين أبي صحي لأنه صحي كيف حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة وإنه متى يخرج فقوم يزعم أنه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف وإنه سيضر الأرض بكلها إلا الحرم وبيت المقدس وإنه يحفر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا وإنه يحفر المؤمنين بالياء وإنه يحفر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يلقي الله عز وجل وشهودا حتى إن جن الحائط أو قال أصل الحائط وأصل الشجرة ينادي يا مسلم يا مؤمن هذا يهودي أو قال هذا كافر فتعال فاقتل قال ولن يكون ذلك حتى ترى الأمور يتفاقم بينكم شأنها في أنفسكم وتسالون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى وحتى تزول جبال امرات بها ثم على اثر ذلك القبر اخرجه احمد وفي سنده ثعلبة بن عباد العبدي لم يوثقه غير ابن حبان وفي رجاله رقاد واخرجه مختصرا ابو داود والنسائي اذا الاذهان غرامه اذا الاذهان غرامه نعم وكمن درى على هذا ما يكون مختلف ما قاله عنه النصوص نعم فهذا الذي صح عن صلى الله عليه وسلم ان يصل بصلاه الكسور وصحبتها وقد روي انه صلى على صلاه نفر منها كل ركعه بثلاث ركوعات صلاة المتبايعين من اللي عندكم الفرصة معنى غرابها المتبايعين إن شاء الله العلي النوى الفرصة نعم كل ما جاء المتبايعين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع كلام إن شاء الله أنا جبت لك بدور لا ما لا ما ورد مع كلام على العلم إن شاء الله الفرصية الفرصية جهة بحث جيد. نعم يشفع لها الوقوف للكسوف يقف يعني كما يشفع لخطبة العيد والجمعة أو أنه يواسف فإذا ذنبط فإذا ذنبط وخطبه ولا فيها واسف فإذا ذنبط أو وقف أو خطبه. فهذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من سبب صلاة الكسوف وخطبتها وقد روي عنه أنه صلى على صفات أخر منها كل رفعة بثلاث ركوعات. صفات وقد روي عنه وعروة وعمة وخص بها تتوازه لها بعبيد بن عمير وهم اثنان فليوافقهما ولا تكون هي المحفوظة. قال وأن النبي رآه الشافعي غلطا فأحسبه حديثا طاعنا جابر بكثرة الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناس إنما انكسرت الشمس للشمس لآت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات الحديث. قال البيهقي من نظر في قصة هذا الحديث وقصة حديث أبي الزبير علم أنهما قصة واحدة وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. قال ثم وقال خلاف بين عبد الملك عن ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وبين هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر في عدد الرسل في كل ركعة. وجدنا رواية هشام أولى يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط لكونه ما للزبير أحفظ من عبد الملك ولموافقته روايته في عدد الركوع لكونه ما للزبير أحفظ. نعم من عبد الملك ولموافقته روايته. قال لها عبد الزبير قال لعلها حلم ما من أداء اليوم في هذا الشيء ولا يحلم بالزبير. ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عمرة وعروة عن عائشة رضي الله عنها ورواية كثير بن عباس وعطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو ثم رواية يحيى بن سليم وغيره. قد خولف عبد الملك في روايته عن عطاء رواه ابن جريج وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير ست ركعات في أربع سجدات. فرواية هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها خلاف فليوافقها عدد كبير أولى برواية عطاء اللتين إنما إسناد أحدهما للتوهم والأخرى يتفرد بها عنه عبد الملك بن أبي عدي سليمان الذي قد أخذ عليه الغرض في غير حديث. قال وأما حديث بن أبي ثابت عن طاووس عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم وكى ثم قرأ ثم وكى ثم قرأ ثم وكى ثم قرأ ثم وكى ثم سجد. قال والأخرى مثلها فرواه مسلم في صحيحه ومما تفرد به حديث بن أبي ثابت وحبيب إن كان ثقة فكان يدلس ولم يبين فيه سماء من طاووس عشر يكون حمله عن غير موثوق له. وقد خالفه في رفعه ومسنيه سليمان المكي الأحول رواه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما من فعله ثلاث ركعات في ركعه. وقد خولف سليمان أيضا في عدد الركوع فرواه جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما من فعله كما رواه عطاء بن يسار وغيره عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل ركعة ركوعان. قال وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله فلم يخرج شيئا من آه الصحيح بمخالفة إنما هو أصح إسنادا وأكثر عددا وأوثق رجالا. قال البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. قال البيهقي وروي عن حذيفة مرفوعا أربع ركعات في كل ركعة وإسناده ضعيف. وروي عن أبي بن كعب مرفوعا خمس ركوعات في كل ركعة. وصاحب الصحيح لم يحتج بمثل إسناد حديثه. قال وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات وحملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرارا وأن الجميع جائز. ومن من ذهب إليه إسحاق بن راهوي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق الضبعي وأبو سليمان الخطابي واستحسنه ابن المنذر. والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى بما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه. قلت والمنصوص عن أحمد أيضا أخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. وهي قال في رواية المروزي وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات في كل ركعة ركعتان وسجدتان. وأذهب إلى حديث عائشة أكثر الأحاديث على هذا. قال اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية. وكان يرأيه كلما خالفه من الأحاديث ويقول هي غلط وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابن إبراهيم والله أعلم. وأمر صلى الله عليه وسلم في الكسوف بذكر الله والصلاة على وهذا المحفوظ ركعتان في كل ركعة ركوعان في كل ركعة وسجدتان. وأما رواية ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات فهي واحدة لأن القضية واحدة لما تطعنين هي قضية واحدة. وهذه رواية معلومة ما عدا رواية أنه صلى ركعتين في ركوعين وسجدتين وركوعتين هي محمولة عند الشيخين رواية ابن عباس ورواية عائشة ولها شواهد هي فيها التي يجب أن تعتمد وما سواها هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وهي فيها أصحابه كما ذكر البيهقي رحمه الله. ولهذا أعرض عنها أبو عبد الله البخاري ولم يعرفها في كتابه وقال بتصريح هذه الرواية من قال منها أئمة رحمة الله عليه. الحاصل أن قول من قال بأن المحفوظ ركوعان وقراءتان وسجدتان في الركعة هذا هو الصواب. وهكذا ذلك هو شهادة قوية واحدة لو كانت قوية متعددة لا يمكن لكن قوية واحدة لو ما كثر عليه كل يقول في روايته ولو ما كثر عليه. نعم لا قيدها من يتأمل النصوص أو يحتج به كثير من المفهوم العلمي قد يخفى على من هذا ليتهم المطلوب في التعدد المطلوب هذا ما هو التعدد ما تقرأ به مرة واحدة ولا ما تقرأ مرة واحدة ولا ما تقرأ مرة واحدة ما تقرأ مرة واحدة مرة واحدة على وأمر نعم نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة والله أعلم. فصل في يده صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء. كما قال المؤلف امر في وجود الصدقه وذكر الله جل وعلا والاستغفار والعتاقه والصلاه يا هلا وهلا فارزقوا ذكري والى دعائي واستغفارك وامرهم بالتكبير وامرهم بالعتق وامرهم بالصدقه كل هذا مطلوب ينبغي للمسلمين ان يستنقوا فيه بل عليها لكل مع الصلاه استغفار صدقات على الفقراء تعظيم الله وتكبيره وذكر الله عز وجل ويتقى الرقاب مع الصلاه. نعم لم يرى عين الا رسول الله نعم لم يرى عين الا رسول الله وما سوى الله نعم. جهر فيهما بالقراءة وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية وجهر فيهما بالقراءة وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية ألفات حديث واتية. وهذا عنه صلى الله عليه وسلم في صلاته يستسقى ثابت الصحيحين من خرج يستسقي وصلى ركعتين ثم ذكر الناس وعظهم ودعا واستغاث وروايات اخرى انه دعا واستسقى ثم صلى بعد ذلك جاء عنه تقديم الصلاه وجاء عنه تقديم الخطبه. اما في العيد فصلى ثم خطب ومثل استسقاه فجاء عنه هذا وهذا واستسقاه الجمعه خطبه الجمعه عليه الصلاه والسلام رفع يديه بعد ظهور الخطبه لما ساله بعض الاعراض قال يا فلك في الاموال وانقطعت السنون فادعو الله يغيثنا فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا وكرر ذلك فرفع الناس ايديهم فإن شاء الله تعالى كانت في الحال ثم اتسعت السماء ثم أمطرت خرج الناس فمطروا يسكت ثم يتهمه نفسه يصل إلى بيته بعد صلاة الجمعة. وفي بعض الأحيان خرج إلى الصحراء لما طلب منه يستسقيهم عليه الصلاة والسلام خرج وصلى ركعتين خطر الناس وبدأ بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا هو ما شاء ويحكم ما يريد ثم دعا ربه وهو راجع يديه فقال سبحانه وتعالى ألح في الدعاء. وفي حديث أبي الله بن زيد بن عاصم المازوري لما توجه قريش يدعو وهو رافع يديه هذا السنه يعرف الدعاء من حديث رسول الله وهو رافع يديه ويحرم الرداء عند انحرافه فجعلنا علينا ما على الاثم والعكس والناس كذلك. قال ابو جعفر باقس هؤلاء تحول القحط قال وحول الرداء يتحول القحط فارجى ان الله يغير الحال من الشده الى الرخاء ومن الجد الى الخف ومن ذكر الجد تقع بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وافضل العهود وافضل الزمان من يستغرب ان يقع فيما بعد ذلك وفيه تنشئ من الرب لعباده ليضرعوا اليه وليستغيثوا به ويعلم فقرتهم اليه وحاجتهم اليه سبحانه وتعالى ومن في عهد النبوه في افضل عصر وقع جد غير مره في عهده صلى الله عليه وسلم ثم في عهد اصحابه في عهد عمر رضي الله عنه وقع عام شديد ثم على الرماده اشتد فيه الجد والقحط فاستسقى عمر الناس وسقاهم الله عز وجل. الله سبحانه يبتلي عباده بالشدة والرخاء كما يبتليه بالسراء والنعمة الشدة سارة وبالرخاء سارة ينيب إليه في الرخاء ويشكرون ويضرع إليه بالشدة ويصل إلى ساقتهم وحاجتهم ويعلموا أنه فقراء إليه سبحانه وتعالى وإن كانوا أفضل الناس. ومن أعظم أسباب الجد والقحط وجود المنكرات والمعاصي وعدم رحمة الفقراء والمساكين والمحاوين فيستعتب الله عباده ويذكرهم لينتبهوا وليتوبوا إليه وليعودوا إليه سبحانه وتعالى بالتوبة والاستقامة. نعم. Hello, Mr. استسقى على منبر المدينة استسقى مجردا في غير يوم الجمعة. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقى مجردا في غير يوم الجمعة ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة. انظر قول ابن ماجه في إقامة الصلاة قال ما جاء في الدعاء هو الاستسقاء. ماذا قال هذا؟ نعم نعم ما أفهم حسنا في أي شيء في الخطبة؟ مثل العيد نعم صلى كما صلى في العيد عليه الصلاة والسلام سبعة في الأولى وخمسة في الأخرى نعم فيما تيسر ما له يوم معين يسر يسر أحد في الاثنين يسر أربعة في الأربعة في الخميس في الجمعة كل أيام نعم. كذلك رفع اليدين في حال الخطبة يوم الجمعة نعم فصاروا يوفى عنا في أيديهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في البخاري رحمه الله نعم يستسقى نعم في حال استسقى نعم لا إذا كان عليه النهي لعله يحفظ بها المقصود وإن كان عداءه غير العداء نعم. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل فخير من دعائه حينئذ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائح نافعا غير ضار. رواه أبو داود في الصلاة باب رفع اليدين في الاستسقاء والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقوله مليعا أي لا مراعة وصف وقال مراعة البلاد إذا أصبت ويروى مربيا بالباء أي منبتا للربيع. الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزهراء وهو خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قلبة حجر ونعطف عن يمين خارج من المسجد. الوجه الثالث والمعنى رواه أبو داود في الصلاة باب رفع يديه في الاستسقاء وأحمد عن عمير مولى أبي الله وسنده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الزهبي ورواه النسائي والترمذي عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم وهو وهم من أحد رواياته والترمذي عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم وهو وهم من أحد رواياته. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم أول ما هل جاهد اللحن هل هو أول ثاني رواه أبو داود الصلاة وعبر في اليدين الاستسقاء وأحمد عن عمير المولى أبي اللحن وسنده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي روى النسائي والترمذي عن عمير المولى أبي اللحم عن أبي اللحم عن عمير عن عمير ولا عن عمير بس عن أبي اللحم الأول عن مولى الأول عن مولى أبي اللحم وهنا عن مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أبي اللحم عن مولى أي نعم عن مولاه أبي اللحم عن عمير مولى أبي اللحم أي نعم وسنده صحيح ما قال عن أبي اللحم عن أبي اللحم هذا في اللي بعده الأول في الأول الأول لا الأول أبي عن مولى فقط لا عندكم لا عن الأول أبو داود أحمد الحميري مولى آب اللح وسنده صحيح. يعني قال على في مسند أحمد أم أمر أن مولى آب اللح موصل. ما له هذا بموصل جواد أحمد وابي داود موصل. المولى نفسه. ها. أبي داود وأحمد على المولى. المولى. عن المولى مولى الحميري مولى آب اللح. موصل ما له موصل. إيه. وعندك وليس يسرني عن المولى عن السيد نعم اللي يحفظ الوعد مفسد عليك الميل عن عبد الله مفسد تدري ماذا نقول قال هو مفسد حط علي كلام حبيبك على الاول الاول ما قال عبد الله الاول اما المولى فقط نعم يحط عليك نعم ما غضب ما غضب هو اللي يبايع على عبد الله هذه هنا من حيث عبد الله نعم عبد الله إلا كان لا يأكل لحم الجاهلية في الجاهلية يا أباه عبد الله يعني أباها يمتنع نعم والثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبق المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فكثروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض المنافقين لو كان نبيا ما استسقى لقومه وما استسقى موسى لقومه فدلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوقد قالوها أتى ربكم أن يسقيكم ثم بكت يديه وجاء فما رد يديه من دعائه حتى ولوا مستحاب وأمطروا فأعلمت خير واجبا خير الناس فارتوى فحضر من دعائه اللهم اشف عبادك وبهائمك وانصر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مريئا مليئا مليئا نابعا غير بار عاجلا غير عاجل وألقيها صلى الله عليه وسلم في كل مره استسقى فيها واستسقى مره فقام اليه ابو رباه فقال يا رسول الله إن السمر في المغارب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم ابو رباه ريالا فيصب ثعلب من دبيب ازاره فانصرت فاجتمعوا الى ابي رباه وقالوا انها لن تقلع حتى تقوم ريالا فتصب ثعلب من دبك بازارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل فاستهلت السماء ذكر اليه لي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني من الصغير وهي من لا يعرف وفعلب مرجده فعلبه تقبع الذي يشيء منهما ونطق والمرجد موضع مجفف به السمع ولما كبر مخالي السيد وهذا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم استسقى هذه الانواع يدل الامه على ان الاستسقى ليس خاصا بمثل صلاه العيد متى استسقى المسلمون بصلاه او في خطبه او في اي مكان او في اي مجلس فهو مطلوب اذا دعوا الله في بيوتهم في مجالسهم اجتمعوا في المسجد ودعوا ربهم جل وعلا تعالهم وامامهم وامنوا كل ذلك جائز اما فيه سعه المقصود الضراع الى الله ودعاء ان يسره سبحانه وتعالى فان دعا في الجمعه هذا سنه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان خرج وصلى به فهو سنه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان دعوا على اجتماعهم وسالوا الله واستغاثوا به وسنه نعم ما أعرف لها أصل ولما فلما كبر المطر سألوه للاستسقاء فاستسقى عليهم. لك رواية عند الحسين واستسقى مرة فقام إليه أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسدها لبن الجديد إزاره. فانطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنا لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربد فلي ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل فاستهل في السماء. وهذا مثل ما تقدم منكر لأن المسجد منكر إن الإزارة تستغرب العورة والسطر يأمر بوجوش عريان ثم أنا قال بإبابة إن المطر سقط على التمور وفي المرابد أحواش التمر يعني وعش التمر يحل تيسير التمر ويضرها ويفسدها على الناس. لهذا خاف أبو إبابة يعني معناه أنه طلب من أن يؤجل قابل الاستسقاء حتى الناس يدخلون تموره في منازلهم ويخرجونها من المرابد على تنفيسها حتى لا تفسد بنزول المطر. نعم هذا هذا وهذا فما مسألة مكانه جهات العريان من جهة العريان حسن ولا قد تقبل حاجة شديدة ولو كان ثلاثة أربعة أطار يستطيع دخوله يخاف من المطر في هذا العريان ومحل النكارة. نعم ولما كثر المطر سألوه الاستسقاء فاستسقى لهم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال اللهم طيبا نافعا. وكان يحسن ثوبه حتى يصيبه من المطر. وسئل عن ذلك قال لأنه حديث أهل لربه. قال الشافعي رحمه الله أخبره من لا يستهم أن يزيد ابن الهادي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيد قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعل الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. فلا الشافعي في اليمن في الاستسقاء والبيهقي في السنن الكبرى. قال البيهقي هذا منقطع وروي عن عمر واسناده منقطع فان يزيد بن عبد الله بن الهاد لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر عن الله السيل عن إسحاق بن عبد الله أن عمر قال إذا سأل السيل ذهب بأصحابه إليه وقال ما كان يجي من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. وروي فيه عن عمر وإسناده منقطع فإن يزيد بن عبد الله بن الهاد لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إسحاق لم يزد الله إسحاق بن عبد الله لم يطرح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك به وجهه فأكبر وأدبر فإذا أنصرت السجيان. ولعب عنه ذلك وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. قال الشافعي وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا أنه كان يستسقى قال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا. كما بإيمانه عليه الصلاة والسلام وشكره من الله عز وجل مع ما أعطاه الله من الإيمان العظيم، إذا رأى الغيم أقبل وأدبر وظهر عليه التغير حتى تمطر، فإذا أمطر استطيع عنه، لأن قوما رأوا الغيم فظنوا أنه نعمة وأنه رحمة فصار عذابا لهم وهم عاجز والله العظيم. نعم نعم. قال الشافعي وروي عن سالم بن عبد الله يا نبي مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مليئا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجاد والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أملك لنا الزرع وأذر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأملك لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعلي واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا. قال الشافعي هو في الأم وفي انقطاع بين الشافعي وسالم بن عبد الله. قال الشافعي رحمه الله: يعني ما فيها من البركات يزيلها الله. نعم فيها بركات يزيلها الله. نعم يعني الله عز وجل على السماء يعني يسال فيها الله ربه الله مثل شريعة السماء حكم السماء يعني حكم الله عز وجل يسال بعض الناس. نعم. قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يدعو الإمام بهذا. قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه. وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسده. قال: وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال: وأخبرني من لا يفتح الله ورحمة ممسك بطن الله ورحمة، وهذا من فتح الله ورحمته وإحسانه جل وعلا. ولكن أفضل يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الناس بالله ورحمته فلا يكون فتح الله. ولو صح عما نقل عنه الصحابة معناه نوع فتح النوع نوع نصر الله، أنه نوعا بدلا من قول الجاهلية، يعني من فتح الله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم نعم. قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجلوس. قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. من أمرك ثالثة يعني. رواه الشافعي في الأم بالاستسقاء باب طلب الإجابة للدعاء وهو مرسل.